بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس يسير لطيف من جملة مجالس كتاب العلم وباب حفظ العلم، ومدار أحاديث هذا الباب على الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ذلك أنه كان ألزم الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعرفهم بحديثه. وهذا الكلام رواه الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وكان أبو هريرة لا يكتب حديثه، بل كان يضبط حديثه حفظا، والدليل على ذلك ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنه لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهذا نص أيضا مع النص السابق يدل على عظم حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولماذا خص أبو هريرة بالحفظ مع قرب عهده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلة صحبته؟ لقد كان أبو هريرة من الصحابة الذين أسلموا متأخرين، ومع ذلك كثير من الأحاديث رواها أبو هريرة. وإذا تنازع الصحابة في لفظ حديث فإن المعول في ذلك هو لفظ أبي هريرة، ووردت في ذلك آثار وأخبار. لماذا هذا؟ لعل حديث اليوم يبين لنا سبب حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وتمكنه من جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أحمد ابن أبي بكر أبو مصعب قال: حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. تأمل هذا الحديث حتى تعرف لماذا كان أبو هريرة من أوعية العلم الحافظين له. لماذا؟ قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه فضممته، فما نسيت شيئا بعد. يا سلام، يعني لو قرأت عليكم هذا الحديث وانصرفنا لكان ذلك حسبنا من هذا المجلس، والله لكان ذلك حسبنا من هذا المجلس. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أحمد ابن أبي بكر أبو مصعب، واسمه القاسم ابن الحارث الزهري المدني، كان فقيها بالمدينة، أحد فقهاء المدينة، وكان عالما متزهدا. توفي سنة 242 تقريبا، وله نحو من 92 سنة. قال حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن دينار، ومحمد ابن إبراهيم ابن دينار المدني أيضا مدني ثقة من فقهاء المدينة، من فقهاء المدينة له علم بالرواية والدراية. الرواية علم يتعلق برواية الخبر أي النظر في الأسانيد، والدراية علم يتعلق بدراسة المتن، بدراسة المتن. توفي سنة 182 هجرية. عن ابن أبي ذئب، عن ابن أبي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة المدني، يبقى كده كلهم ايه؟ كلهم مدنيون. وابن أبي ذئب روى عن نافع وروى عن الزهري، وكان فقيها عالما ورعا متزهدا، وكان عالم المدينة. توفي سنة 158 أو 159 من الهجرة. عن سعيد المقبوري، وسعيد المقبوري هو سعيد ابن أبي سعيد الملقب بكيسان، وكيسان على وزن فعلان وصف من الكياسة. والمقبوري نسبة إلى مكان في المدينة، إذن هو مدني. روى عن أبي هريرة وروى عنه الإمام مالك والليث وغير واحد، فهو تابعي مدني ثقة. قيل تغير في آخر عمره قبل أن يموت بأربع سنين، وتوفي في خلافة هشام ابن عبد الملك في نحو سنة 117 من الهجرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسبق الكلام في ترجمة أبي هريرة وأنه مات بالمدينة، فصار هذا الحديث إسناده كلهم مدنيون، هذا حديث إسناده كلهم مدنيون. ويغلب عليهم الزهادة والتقلل في الدنيا، وهذه مسألة يعني لها علاقة بمضمون هذا الحديث. فهؤلاء الزهاد العباد الفضلاء المتقللون من الدنيا الموصولون بالله، سنجد أن الخبر متعلق أيضا بأحوالهم التي عنوا بها وعرفوا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. إذن النسيان سمة طبيعية جدا، سمة طبيعية ليست مذمومة. وذكر ربنا عز وجل عن نبيه آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه نسي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما. وعهدنا أي وصينا، والعهد فيه معنى التأكيد أي أمرنا أمرا مؤكدا إلى آدم، يعني ربنا عز وجل أمره أمرا مؤكدا، ومع ذلك نسي آدم أمر الله عز وجل فنسي ولم نجد له عزما. كلمة عزما هناك أقاويل في تأويل العزم، قيل لم نجد له عزما أي عزما على ترك الأكل من الشجرة، وقيل العزم أي العزم على فعل المعصية، وأيما كان فأثبت ربنا عز وجل النسيان لمن؟ لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي الحديث أن آدم عندما رأى ذريته فوجد ولده أو إحدى أو أحد أولاده فسأل من هذا؟ هذا الولد الوضيء، قيل إنه ابنك فلانا. قال كم عمره؟ قال عمره 60 سنة. قال يا ربي زده من عمري 40 سنة. فلما جاء الوقت إلى آدم ليموت، والأنبياء يعرفون موتهم، نسي آدم ما حدث منه، فنسيت أمته، وجحد آدم وجحدت أمته. والمقصود بالجحد ليس جحد المولى سبحانه، ولكن هو نوع من النسيان، ولكن فيه مراجعة. فالنسيان ليس عيبا. وفي الحديث عندما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في صحيح مسلم أن الله تعالى قال قد فعلت، أي إن الله تعالى لا يؤاخذ الناس بنسيانهم بل يعفو عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، الحديث. ولكن النسيان في العلم قد يكون مذموما، لا سيما في الجمع له، فالصحابة هؤلاء هم الذين سيجمعون علم رسول الله، فإذا نسي الصحابة ما سمعوه سيضيع ذلك العلم. فكأن الصحابة الكرام كانوا لا يحبون نسيان الحديث ليثبتوه وينقلوه، إذا لهم نية في ذلك الأمر، لم تكن نيتهم الاستطالة على الخلق، وليست نيتهم في ذلك محاججة الناس بالأخبار ومبارزتهم به، بينما كانت نيتهم هي النية الفاضلة في جمع الحديث وإبلاغه الناس. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول يا رسول الله إني أسمع منك. إذن الأصل في الرواية ماذا؟ السماع. ده مسألة مهمة جدا، الأصل في الرواية السماع، إني أسمع منك. إني أسمع منك حديثا. ثم قال كثيرا. إذن كان أبو هريرة من المكثرين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سماع، يسمع كثير. أحيانا كثرة السماع قد تسبب إشكالا، والحريص على العمل ليس الحريص على الرواية لا يعجبه ذلك الجمع، أهم حاجة عنده الحاجة اللي يأخذها ويطبقها، لأن حرصه ليس الرواية. ومن ذلك حديث سفيان الثقفي يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، وبيسمع حد كتير، وكل حد بيسمعه في أوامر ونواهي، فالشرائع بتكتيرة، فمرني بأمر أعتصم به، أو قال لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. إذن هو ليس معنيا بجمع الأحاديث وجمع العلم بقدر ما هو معني بماذا؟ بما يحب أن يعمل به. إيه الحاجة اللي أعمل بها أنفذها دخلني الجنة، هي بس. ولذلك كان من الصحابة العلماء، الصحابة كم منهم العلماء؟ أيوة كم منهم العلماء. وكان منهم من هم دون ذلك، حتى نصل إلى الصحابة الذين قلت روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نجد بعض الصحابة لم يرووا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد هذا جميعا. لكن أبو هريرة كان وعاء يمتلئ علما، وبالتالي كان حريصا على حفظ الحديث وألا ينساه، لكن كان مبتلى بماذا؟ بآفة النسيان، بآفة النسيان. ودي مسألة عجيبة، إن الأصل عند العرب أنهم يثبتون ما يسمعون. يعني أمة العرب أمة أمية، علمها مبني على السمع، وبالتالي ما يسمعون اللي يحصل يحفظون. طب ايش معنى أبو هريرة؟ هذه المسألة لعل فيها نكتة، والنكتة أن الأصل في العرب أنهم يحفظون ما يسمعون، لكن قد يقع بعضهم في النسيان، قد يقع بعضهم في النسيان. ولذلك ظهر في الشعر ما يسمى بالانتحال. إيه سبب الانتحال؟ هو النسيان. إذا متصور أن العرب مع جودة حفظهم أن يقع النسيان من بعضه، فكان من الذين وقع منهم النسيان هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وبالتالي هذا الأمر ليس بمنقصة، احنا دائما لابد أن نحمل الأمور المتعلقة بالصحابة ومن قبلهم الأنبياء على أحسن المحامل. لابد أن نحمل ما يتعلق بالصحابة ومن قبلهم الأنبياء على أحسن المحامل. إذن النسيان وارد، النسيان وارد، ولكن ليس صفة لازمة. هو يسمع كثيرا، فربما نسي بعض ما يسمع، فبالنسبة له وهو جامع للحديث هذا أمر لا يحبه. ولذلك اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أسمع منك. يبقى أبو هريرة رويت عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه روى عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان، لكن روايته الأساسية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثا كثيرا أنساه. قال صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك. دي مسألة مهمة جدا، الاستجابة والطاعة. هو بيقول له أنا بنسى الحديث، يكون الجواب أبسط رداءك؟ إذ إيه علاقة الرداء بحفظ الحديث؟ يعني أنا أتصور لو نحن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأحدنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، هيسأله ولما يا رسول الله؟ هيسأله ولما يا رسول الله؟ دي مشكلة. مسألة الاستجابة هذه مسألة تميز الأنبياء وتميز الموصولين بالله عز وجل. الاستجابة، الاستجابة. ولذلك أمر الله تعالى المؤمنين بقوله استجيبوا، استجيبوا لله والرسول. فإذا نظرنا إلى تراجم الصحابة نجد الاستجابة، الاستجابة. يعني مثلا في الرجال حديث عبد الله بن عمرو عندما كان يلبس ريطة، الريطة الثوب الناعم الطيب الرقيق، ولكنه مدرج بالعصفر، ده نبت يستخرج منه صبغ، والعصفر قيل يميل إلى الإحمرار وقيل إلى الإصفرار، ولعل الراجح هو الإحمرار. قال عبد الله بن عمرو فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي من عادته أنه لما بيقابل الصحابة بيبش في وجوههم، هو عندما رأه عبد الله بن عمرو وجد الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لواحد منا يقول ايه يقول لعله بس زعلان من حاجة، لعله في البيت الجماعة مزعلينه، لعل لعل لعل. لكن انظر إلى فهم عبد الله بن عمرو، ربط تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ باللبس الذي يلبسه. طب يعمل ايه؟ يخلعه ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت تغيرك يا رسول الله عندما رأيتني، فلماذا تغيرت؟ قال له كلام ده؟ احنا ممكن احنا نعمل الكلام ده، لكن الصحابة لم يصنعوا ذلك. عبد الله بن عمرو راح البيت فوجدهم يوقدون تنورا له، بيعملوا عيش، بيعملوا اي حاجة في الفرن، فدفع اليهم تلك الريطة، دفع اليهم تلك الريطة وقال: سجروا بها تنوركم، حطوها في الفرن. فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، ماذا فعلت بريطتك؟ قال: دفعتها لأهلي فسجروا بها تنورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعطيتها لأهلك فانتفعوا بها أو لبسوها؟ فإنه لا بأس بها للنساء. فانظر إلى الاستجابة السريعة من عبد الله بن عمرو. الصحابة كانوا يصلون إلى بيت المقدس فسمعوا الصريخ وهم يصلون: إن الله تعالى يأمركم أن تستقبلوا البيت الحرام، فاستقبلوا وهم يصلون. ويستدلوا من ذلك الخبر، والخبر في الصحيح عدة فوائد، منها الاستجابة صفة أهل الإيمان. 2، التطاوع، التطاوع صفة أهل الإيمان، ما فيش عندهم نوع من الإعنات ولا المشقة، التطاوع. 3، الاستدلال بخبر الواحد، فخبر الواحد حجة، فهذا الصريخ صرخ فيهم فاستجابوا له، فلم يطلبوا الاستيثاق للدلالة على أن خبر الواحد حجة يفيد العمل. وسمي ذلك المسجد على مدار التاريخ بمسجد ذي القبلتين في المدينة المنورة. وقد رأيت بعيني المصريين سامحهم الله يصلون ركعتين تارة إلى المسجد الحرام، ثم بعد ذلك يستدبرون فيصلون ركعتين تجاه بيت المقدس، لأن المسجد فيه قبلتين، قبلة تحت جهة المسجد الحرام وقبلة تجاه المسجد الأقصى. فكان الناس بسبب جهلهم يصلوا ركعتين الجهة دي، وللخلف ضر يوم صلين ركعتين هذه الجهة الأخرى. الحمد لله أنهم أزالوا القبلة التي تجاه بيت المقدس حتى لا يلتبس الأمر على العوام. فانظر إلى الاستجابة، حتى النساء كانت عندهم استجابة سريعة. تقول عائشة: رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب. طيب ما فيش هناك قماش، لا سكة جديدة ولا قديمة ولا في أي شارع من شوارع ولا محلات. قال: ذهبنا إلى مروطهن فشققنها فاعتجرن بها. المروط قماش الخيام، جعلوا منها الأخمرة يعتجرون بها، والحر شديد والقيض شديد. ما سمعناش مثلا واحدة بتقول: أنا عندي حساسية في قرطي، ولو لبست الخمار التقيل ده يجي لي وجع في جلدي. والتانية تقول: أنا لو لبسته أتخنق، ولو اتخنقت أموت، ما استحملوش. وده قماش القيام. ولذلك قالت عائشة: رحم الله نساء الأنصار. استجابة، استجابة. فالاستجابة هذه مهمة. عندما تراءى الجمعان، عندما تراءى الجمعان في قصة موسى، موسى ومن معه من أهل الإيمان، البحر أمامه، والفرعون بجيوشه وجنوده وقد توعدوهم في خلفهم، عندئذ قالوا إن لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر. يا ترى سيدنا موسى قال له يا رب البحر الكبير ده أضرب عصايا إزاي؟ إحنا دلوقتي هيعمل إيه ضرب البحر بالعصا؟ سيدنا موسى استجاب. إيه اللي حصل؟ فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إذا نجاة المؤمنين كانت بسبب استجابة موسى لأمر الله، فالاستجابة مطلوبة. أبو هريرة يشتكي من النسيان، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط رداءه، يخلع الثوب بتاعه ويفرده على الأرض. طب ما دخل ذلك بالحفظ ودفع النسيان؟ لم يسأل أبو هريرة ولم يتقصى، وإنما استجاب. ما قالش ما عملش حاجة لما الأول اقتنع به، فهمني الأول. أنا بحترم دماغي، بحترم نفسي. الإنسان اللي بيحترم نفسه ما يعملش حاجة لما يكون مقتنع به. طيب خلي بقى نقنعك بقى، كيف ذلك الأمر؟ هناك أمور لابد فيها من التسليم، لابد فيها من التسليم. إيه اللي حصل؟ قال أبو هريرة فبسطته، لا سأله ولا نقشه ولا جدل، ولكن فبسطته. قال أي قال أبو هريرة فغرف، أي فغرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة الغرف لا يكون إلا من شيء موجود، لا يكون إلا من شيء موجود. وكلمة الغرف قال بيديه، لأن ممكن الغرف يكون بيد واحدة إلا من اغترف غرفة بيديه، ويمكن أن يكون بيد، ممكن أن يكون باليدين ويمكن أن يكون بيد واحدة. فلما يقول بيديه كان احنا بنسماه بالحفان، تعرفين لما يكون مثلا فيه تمر كده وانت بتغرف منه بالحفان تملأ ديك الاتنين. طب هل هناك شيء موجود؟ لا. قال الشراح كأن في ذلك إشارة، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيغرف بإيده وبيحط على ايه؟ على الرداء. يعني هو ده كله إشارة، يغرف بإيده كده ويحط، يغرف بإيده ويحط، إشارة. الشراح قالوا هذه إشارة. إذا الغرف لم يكن من شيء مادي، وإنما كان ذلك إشارة، وإنما كان ذلك إشارة. ثم قال ضمه. ألا انظر برضه، كان ممكن أبو هريرة يقول له يا رسول الله في حاجة حصلت؟ هو إيه اللي بيحصل ده يا رسول الله؟ أنا مش فاهم حاجة يا رسول الله، فهمني بالعقل إيه اللي بيحصل ده؟ في الهوا كده وتحط وتقول طب لم الثوب بقى، ألم ايه؟ هو حاجة اتحطت فيه عشان ألمه؟ طب ده لو رز، ده غلة، قمح، تمر، أي حاجة ماشي ألمه، اه، لكن بالعقل ألم ايه؟ عفوا يعني الكلام ده لو اتقال لأي حد يقول ده الشغل ده مش داخل في دماغي، لابد أقتنع. أنا راجل بحترم نفسي، واللي بيحترم نفسه لابد انه يقتنع بالشيء، ما يعملش حاجه لما يكون مقتنع به. سبحان الله. يعني بيقول له افرد ابسط رداءك، بسط. النبي يغرف ويحط له اشاره وخلاص ماشي، وبعدين بعد ذلك يقول له ايه؟ ضمه بقى، لمه بقى. امتثل ابو هريره. قال فضممته، فضممته. انظر بقى العلم العظيم من أعلام النبوة. فضممته أي جمع بعضه إلى بعض، ضممته أي جمعت بعضه إلى بعض. قال أبو هريرة فما نسيت شيئا بعد. سبحان الله. فهذا علم من أعلام النبوة، وهذا دليل على أن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه حياة القلب، وفيه صلاح النفس، وفيه عز المسلمين. قال البخاري: حدثنا إبراهيم ابن المنذر، وهو أيضا مدني صاحب رواية وفقه، توفي سنة 235 أو 236 من الهجرة، وهو مدني. قال: حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا ابن أبي فديك، وابن أبي فديك ومحمد ابن إسماعيل المدني، أيضا مدني، مدني صدوق، توفي سنة 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الحديث. قال: حدثنا ابن أبي فديك بهذا، أي بالإسناد السابق من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، والحديث بنصه. أيها الأحباب، نكتفي بهذا الحديث، لأن هناك مسألة أصولية دقيقة، هذه المسألة أجعلها في نهاية الباب، وهو الحديث الثالث في هذا الباب، وهو مسألة عمل أهل المدينة وعلاقة عمل أهل المدينة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة أصولية دقيقة، ولابد من التعريج عليها في نهاية الباب، فأجعل التعليق عليها مع سعة هذه المسألة مع شرح الحديث التالي في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.